بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا. وبعد أعوام ثلاث، وقيل خمسة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر. وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، وله فيه سلف. وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات، فالمعراج في سنة عشر أو قبلها، والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. أذن بالهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل الحديث عن الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، داخل في ما يتعلق بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن معرفته صلى الله عليه وسلم تتناول العناية بسيرته عليه الصلاة والسلام. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم صنف فيها مصنفات موسعة ومختصرة في ذكرها وبيان تفاصيلها، من مولده فنشأته إلى بعثته ثم هجرته إلى المدينة إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، بذكر التفاصيل في ذلك، ولا سيما التفاصيل التي تتعلق بالمبعث وما بعده. والمصنف رحمه الله تعالى أشار من ذلك إلى مهمات وجوامع في هذا الباب، وأما التفاصيل فلها مؤلفات خاصة، وله هو رحمه الله تعالى منظومة في السيرة، سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر هنا ما يتعلق بالهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبعد أعوام ثلاثة، وقيل خمسة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر، هاجر إلى المدينة من بعد المعراج. هذا الاختلاف في المدة هو فيما بين المعراج والهجرة، والخلاف في هذا ليس عائدا إلى تحديد وقت الهجرة، فإن هذا مضبوط لا إشكال في تحديده كما سيأتي معنا قريبا، وإنما راجع للخلاف في وقت المعراج من حيث السنة ومن حيث الشهر، فهذا فيه خلاف، ولهذا اختلف في المدة التي بين المعراج والهجرة، فقيل ثلاث سنوات وهو الذي أثبته المصنف هنا، وذكر أنه قول شيخ الإسلام رحمه الله في الأصول الثلاثة في الأصل الثالث ما يتعلق بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل 5، وقيل أقل من ذلك، وقيل أقل من ذلك. فمن الأقوال أن المعراج كان بعد 51 سنة من مولده، أي بعد 11 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام، فتكون المدة على هذا أقل. فالمسألة خلافية، لكن نبه الشيخ رحمة الله عليه على فائدة مهمة جدا. قال إن مسألة التاريخ الذي هو تاريخ المعراج ليست مسألة اعتقادية، يعني لا ينبني عليها دين، ولا ينبني على تحديد تاريخها عمل معين، لأن الأيام والليالي التي ينبني عليها عمل مضبوط وقتها ولا خلاف فيه، مثل أيام العيد أو يوم العيد، ومثل يوم عاشوراء ونحو ذلك من الأيام محددة ومعروف وقتها ولا خلاف فيها، لأنه ينبني عليها عمل. أما الأيام التي لا ينبني عليها عمل فتاريخها ليس مسألة تاريخية أو ليس مسألة اعتقادية ولا مسألة ينبني عليها عمل. ولهذا من الردود التي يذكرها أهل العلم على من يشتغل بالاحتفال بهذه الليالي احتفالا ما أنزل الله بها من سلطان، يذكرون لو أن للاحتفال مسوغ شرعي لكان الوقت مضبوطا معلوما، أن ما يضيع وقت يوم يترتب عليه في الشريعة عمل وعبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أذن بالهجرة. ثم الشيخ يقول يعني بقطع النظر عن الخلاف، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته، هذا مؤكد، الذي هو المعراج، المعراج بين عاشر بعثته وبين هجرته، هو في هذا الوقت، لكن في أي سنة من هذه السنوات، في أي شهر، هذا في خلاف بين أهل العلم. قال رحمه الله: أذن بالهجرة أمره الله عز وجل بها نحو يثرب، وهي المدينة المنورة، مع كل مسلم في ذلك الزمن له قد صعب على الإسلام، وقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة. نعم، هذا لا خلاف فيه. نعم. من البعثة وهو ابن 53 سنة. قال البخاري رحمه هو ابن 53، لأنه بعث على رأس 40، فتكون الهجرة بعد المبعث 13 سنة. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63. نعم، هذه خلاصة من ابن عباس رضي الله عنهما لتفاصيل سني حياته صلى الله عليه وسلم. فبعث 40 سنة من عمره صلوات الله وسلامه عليه، ومكث بعد المبعث في مكة 13 سنة، مكث 13 سنة، منها 10 سنوات التي قبل المعراج وقبل فريضة الصلاة لا يدعو إلا إلى التوحيد، وهذا يدل على عظم شأن التوحيد وأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، مكث في المدينة بعد مهاجره إليها 10 سنوات، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى في المدينة. نعم. قال رحمه الله: وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، الآية في تآمر المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام بعد صدعه بالتوحيد وتسفيهه لآلهتهم وبيان بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله، أخذوا يتآمرون ويعقدون مجالس في ماذا يفعلون في هذا الرجل، هل يخرجوه من مكة أو يحبسوه فيها، يغلق عليه في بيت ويوثقوه ويحبس ولا يدخل عليه أحد، أو يقتلوه. تآمروا على، واجتمع رؤوس المشركين وتآمروا في الطريقة التي يفعلونها للخلاص منه، منهم من قال يقتل، منهم من قال يخرج وينفى مكة، ومنهم من قال يوثق في بيت ولا يدخل عليه أحد فيه حتى يموت في ذلك البيت. تداولوا آراء ثم قرارهم على أن يقتلوه، فأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة إلى المدينة. نعم. قال رحمه: هاجر في الليلة التي عينوا صبيحتها لقتله، عينوا صبيحتها لقتله عليه الصلاة والسلام، فهاجر وخرج من مكة ليلا هو وأبو بكر رضي الله عنه، أمر عليا أن يبقى على فراشه وأخبره أنه لن يضره شيء منهم وأن يرد لهم الودائع. كان عليه الصلاة والسلام معروفا بينهم بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، فكانت ودائعهم وأشياءهم الثمينة لا يجدون من هو أولى منه في حفظها، في حفظها لهم. فلما حصل ما حصل وتآمروا على قتله، لما يمنعه هذا التآمر والأذى العظيم له عليه الصلاة والسلام من أن يعيد الودائع، وهذا من كمال أمانته، لأن بعض الناس عندما يشتد عليه الأذى ويصل إلى هذا الموصل يفوت بعض المعاني القويمة الصحيحة. فأمر عليا أن يرد حال تآمرهم على قتله، حال تآمرهم على قتله أمره أن يرد الودائع. انظر هذا، يعني هذه العناية العجيبة، يخرج ليلا من قوم تآمروا على قتله ووقت الخروج يوصي عليا برد الودائع، كل يعطيه حقه، كل يعطيه حقه. نعم. قال رحمه الله: وهذه الآية معطوفة على قوله: واذكروا إذ أنتم قليل، واذكر وإذ يمكر بك الذين كفروا. نعم، يعني قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، هو معطوف على ما قبله في قوله: واذكروا إذ أنتم قليل، فيكون المعنى واذكروا إذ أنتم قليل، ثم جاء بعدها واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. نعم. وإذ قالوا اللهم. نعم، وأيضا الآية التي بعدها: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نعم. وأن هذه الصورة مدنية وهذا المكر والقول إنما كان بمكة في الأصل الذي نقل عنه المصنف الذي هو تفسير البغوي قال لأن هذه السورة مدنية وهذا المكر والقول إنما كان بمكة هذا يذكره البغوي رحمه الله تعالى تعليلا لما ذكره من أن قوله إذ يمكر بك وإذ يمكر بك معطوف على ما قبله تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بنعم الله عليه إذ نجاه من هؤلاء كانوا في مكة مستضعفين مظلومين فخلصهم الله عز وجل من هذا الاستضعاف والظلم وكان في مكة تآمر على قتله ونجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك فهذه السورة مدنية وقوله واذكر هذا تذكير له في المدينة بتلك الأمور التي كانت في مكة من تآمر عليه وعزم على قتله وأذى شديد له فنجاه الله سبحانه وتعالى وخلصه من ذلك كله قال لأن هذه السورة مدنية وهذا المكر والقول إنما كان بمكة. نعم. قال رحمه الله ولكن الله ذكرهم بالمدينة. نعم ذكرهم بالمدينة أي نعمة الله عليه بأن خلصهم من كل ذلك الأذى وكل ذلك التآمر الذي كان من المشركين. نعم. كقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريشا فرقوا لما أسلم كقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية مثل التي قبلها كلها جاءت فيما بعد في المدينة على وجه التذكير للنبي عليه الصلاة والسلام بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال رحمه الله وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وكان هذا المكر على ما ذكره إلى آخره الكلام للبغوي الكلام لا يزال منقول من البغوي في كتابه التفسير. نعم. قال وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريشا فرقوا لما أسلمت الأنصار أن فرقوا أي خافوا. نعم. الفرق الخوف. نعم. لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاقم الأمر أي يشتد ويعظم الخطب. نعم. فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة أبناء ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدي والنضر ابن الحارث وأبو البختري وشيبة بن ربيعة قبل النضر وشيبة بن ربيعة. نعم. وشيبة أبناء ربيعة وهو وأبو جهل بن هشام أو تقدم معنا. نعم تقدم. نعم. نعم. قال وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة أبناء ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدي والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن حزام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية بن خلف فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ فلما رآه قال شيخ من نجد فلما رأوه قالوا شيخ من نجد قالوا من أنت قال شيخ قالوا من أنت قال شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا قالوا أدخل فدخل فقال أبو البختري

ما فاته صلى الله عليه وسلم أن يؤكد في تلك الليلة على أمر الودائع وردها لأهلها. نعم. قال رحمه الله: وكانت الودائع تودع عنده صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. ما كانوا يجدون في مكة أمثل منه، معروفا بينهم بالصدق والأمانة. نعم. وبات المشركون يحرسون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا عليا رضي الله عنه، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه، فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينة. فذلك قول الله، قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري رحمه. نعم. هذا الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية إسناده جيد، وبعض أهل العلم تكلموا في إسناد الحديث من أجل أحد رواته، وهذا مفصل في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله عليه. ونسج العنكبوت هذا جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات، لكن كل ما جاء من هذا القبيل فيه ضعف، كل ما جاء من هذا القبيل فيه ضعف. وظاهر الآية التي فيها ذكر إخراج النبي عليه الصلاة والسلام يدل على خلاف هذا، قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين، قول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، قال في أثنائها سبحانه وتعالى: وأيده بجنود ماذا؟ نعم، لم تروها. أيده بجنود لم تروها، هذا النس شيء يرى، شيء يرى، والعنكبوت ترى، لكن قال: أيده بجنود لم تروها، أي ملائكة يصرفون وجوها المشركين ويحولون بينهم وبين أن يروا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا أيضا ما جاء في الحمامة والبيضتين، هذا ما ثبت. نعم. قال رحمه الله: وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت. نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.